السلام عليكم. السلام عليكم الله. الشيخ محمد. نعم. أقول لو سمحت، إذا واحد مع مبلغ من المال. أي. بلغ النصاب. وسلفه الشخص الثاني. هل عليه زكاة ولا لا؟ كيف؟ بواحد مع مبلغ من المال. أي. وبلغ النصاب. نعم. سلف الشخص الثاني. اي نعم. هل عليه زكاة او لا؟ الثاني فقير ولا ولا ولا غني؟ ومحتاج للمال، لكنه مو عندك فايته. يعني هل مثلا هذا الرجل اللي هو سلف، نعم، لو قال اعطني السلف يعطيه اياه ولا ما عندهش؟ لا، هو يقدر يعطيه، هذا المبلغ زايد مدخله في تجارة. عليه الزكاة فيه.